بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن: وأما من بخل فعطل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر به، واستغنى بترك التقوى عن ربه فعطل قوة الانكفاف والترك عن فعل ما نهي عنه. فعطل قوة الانكفاف والترك عن فعل ما نهي عنه. وكذب بالحسنى فعطل قوة العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه، فسنيسره للعسرى. قال عطاء: سوف أحول بين قلبه وبين الإيمان بي وبرسولي. وقال مقاتل: يعسر عليه أن يعطي خيرا. وقال عكرمة عن ابن عباس: نيسره للشر. قال الواحدي: وهذا هو القول، لأن الشر يؤدي إلى العذاب، فهو الخلة العسرى، والخير يؤدي إلى اليسر، والراحة في الجنة، فهو الخلة اليسرى. يقول: سنهيئه للشر بأن يجريه على يديه. قال الفراء: العرب تقول: قد يسرت غنم فلان إذا تهيأت للولادة. وكذلك إذا ولدت تقول: قد يسرت غنم فلان إذا تهيأت للولادة. وكذلك إذا ولدت وغزرت ألبانها، أي يسرت ذلك على أصحابها. انتهى. والتيسير للعسرى يكون بأمرين: أحدهما أن يحول بينه وبين أسباب الخير، فيجري الشر على قلبه ونيته ولسانه وجوارحه. والثاني أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر، كما حال بينه وبين أسبابه. فإن قيل: كيف قابل التقى باستغنى؟ وهل يمكن العبد أن يستغني عن ربه طرفة عين؟ المقابلة وين؟ وين المقابلة؟ اتقى واستغنى. اتقى في الأول. نعم. الأول: أما من أعطى واتقى. وهنا قال: وأما من بخل واستغنى. فقابل بين التقوى والاستغنى. نعم. أحسن عليكم. فإن قيل: كيف قابل التقى باستغنى؟ وهل يمكن العبد أن يستغني عن ربه طرفة عين؟ قيل: هذا من أحسن المقابلة، فإن المتقي لما استشعر فقره وفاقته وشدة حاجته إلى ربه اتقاه، ولم يتعرض لسخطه وغضبه ومقته بارتكاب ما نهاه عنه. فإن من كان شديد الحاجة والضرورة إلى شخص فإنه يتقي غضبه وسخطه عليه غاية الاتقاء، ويجانب ما يكرهه غاية المجانبة، ويعتمد فعل ما يحبه ويؤثره. فقابل التقوى بالاستغناء تبشيعا لحال تارك التقوى، ومبالغة في ذمه بأن فعل فعل المستغني عن ربه، لا فعل الفقير المضطر إليه الذي لا ملجأ له إلا إليه، ولا غنى له عن فضله وجوده وبره طرفة عين. فلله ما أحلى هذه المقابلة، وما أجمع هاتين الآيتين للخيرات كلها وأسبابها. والشرور والاستغناء استغناء شعوري، لا استغناء واقعي. فالعبد لا يستغنى عن الله طرفة عين، لكن الضال والكافر يستغنى عن الله بشعوره واعتقاده أنه غني. فهو مستغن باعتقاده وتصوره وشعوره، لا في حقيقة واقعه. نعم. أحسن عليكم. فلله ما أحلى هذه المقابلة وما أجمع هاتين الآيتين الخيرات كلها وأسبابها والشرور كلها وأسبابها. فسبحان من تعرف إلى خصائص عباده بكلامه وتجلى لهم فيه، فهم لا يطلبون أثراً بعد عين، ولا يستبدلون الحق بالباطل والصدق بالمين. وقد تضمنت هاتان الآيتان فصل الخطاب في مسألة القدر وإزالة كل لبس وإشكال فيها، وذلك بين بحمد الله لمن وفق لفهمه. ولهذا أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم من أورد عليه السؤال الذي لا يزال الناس يلهجون به في القدر، فأجاب بفصل الخطاب وأزال الإشكال. ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار. قيل: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فقد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية، وإثبات القدر والشرع، وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونها، وإثبات خلق الفعل الجزائي، وهو يبطل أصول القدرية الذين يمنعون خلق الفعل مطلقا. ومن أقر منهم بخلق فعل الجزاء دون الابتداء هدم أصله ونقض قاعدته. ومن أقر منهم بخلق فعل الجزاء دون الابتداء هدم أصله ونقض قاعدته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل ما أخبر به الرب تعالى: إن العبد ميسر لما خلق له لا مجبور. فالجبر لفظ بدعي، والتيسير لفظ القرآن والسنة. وفي الحديث دلالة على أن الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول الدين، فإنهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله على الإطلاق، وكانوا إذا استشكلوا شيئاً سألوه عنه، وكان يجيبهم بما يزيل الإشكال ويبين الصواب. فهم العارفون بأصول الدين حقاً، لا أهل البدع والأهواء من المتكلمين ومن سلك سبيلهم. وفي الحديث استدلال النبي صلى الله عليه وسلم على مسائل أصول الدين بالقرآن، وإرشاده الصحابة لاستنباطها منه، خلافاً لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين، ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه. وعبر عن ذلك بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. وفي الحديث بيان أن من الناس من خلق للسعادة، ومنهم من خلق للشقاوة، خلافاً لمن زعم أنهم كلهم خلقوا للسعادة ولكن اختاروا الشقاوة ولم يخلقوا لها. وفيه إثبات الأسباب، وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له إلى ما خلق له. وفيه دليل على اشتقاق السنة من الكتاب ومطابقتها له. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ومطابقته لقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى، إلى آخر الآيتين، كيف انتظم الشرع والقدر والسبب والمسبب. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فطر الله عليه عباده، بل الحيوان البهيم، بل مصالح الدنيا وعمارتها بذلك. فلو قال كل أحد: إن قدر لي كذا وكذا فلا بد أن أناله، وإن لم يقدر فلا سبيل إلى نيله، فلا أسعى ولا أتحرك، لعد من السفهاء الجهال، ولم يمكنه طرد ذلك أبدا وإن أتى به في أمر معين. فهل يمكنه أن يطرد ذلك في مصالحه جميعها، من طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وهروبه مما يضاد بقاءه وينافي مصالحه؟ أم يجد نفسه غير مكفة البتة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أم يجد نفسه غير منفكة البتة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فإذا كان هذا في مصالح الدنيا وأسباب منافعها فما الموجب لتعطيله في مصالح الآخرة وأسباب السعادة والفلاح فيها؟ ورب الدنيا والآخرة واحد، فكيف يعطل ذلك في شرع الرب وأمره ونهيه ويستعمل في إرادة العبد وإعراضه وشهواته؟ وهل هذا إلا محض الظلم والجهل؟ والإنسان ظلوم جهول، ظلوم لنفسه، جهول بربه، فهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عنده هاتين الآيتين موافقاً لما جعله الله في عقول العقلاء وركب عليه فطر الخلائق حتى الحيوان البهيم، وأرسل به جميع رسله وأنزل به جميع كتبه. ولو اتكل العبد على القدر ولم يعمل لتعطلت الشرائع وتعطلت مصالح العالم وفسد أمر الدنيا والدين، وإنما يستروح إلى ذلك معطل الشرائع ومن خلع ربقة الأوامر والنواهي من عنقه، وذلك ميراث من إخوانهم المشركين الذين دفعوا أمر الله ونهيه وعارضوا شرعه بقضائه وقدره، كما حكى الله سبحانه ذلك عنهم في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء الآيات، وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء الآية، وقال تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، وقال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فإن قيل: فالإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى هي من اليسرى، بل هي أصل اليسرى، من يسرها للعبد أولا، وكذلك أضدادها. قيل: الله سبحانه هو الذي يسر للعبد أسباب الخير والشر، وخلق خلقه قسمين: أهل سعادة فيسرهم لليسرى، وأهل شقاوة فيسرهم للعسرى. واستعمل هؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغايتها لا يصلحون لسواها، وهؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغايتها لا يصلحون لسواها، وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له، كما يأبى أن يضع كرامته وثوابه في محل لا يصلح لهما ولا يليق بهما، بل حكمة آحاد خلقه تأبى ذلك. ومن جعل محل المسك والرجيع واحدا فهو من أسفه السفهاء. فإن قيل: فلما جعل هذا لا يليق به إلا الكرامة وهذا لا يليق به إلا الإهانة؟ قيل: هذا السؤال جاهل لا يستحق الجواب، كأنه يقول: لما خلق الله كذا وكذا؟ فإن قيل: وعلى هذا فهل لهذا الجاهل من جواب لعله يشفى من جهله؟ قيل: نعم، شأن الربوبية خلق الأشياء وأضدادها وخلق الملزومات ولوازمها، وذلك هو محض الكمال، فالعلو لازم وملزوم للسفل، والليل لازم وملزوم للنهار، وكمال هذا الوجود بالحر والبرد والصحو والغيم. ومن لوازم الطبيعة الحيوانية الصحة والمرض، واختلاف الإرادات والمرادات، ووجود اللازم بدون ملزومه ممتنع. ولولا خلق المتضادات لما عرف كمال القدرة والمشيئة والحكمة، ولما ظهرت أحكام الأسماء والصفات، وظهور أحكامها وآثارها لا بد منه، إذ هو مقتضى الكمال المقدس والملك التام. وإذا أعطيت اسم الملك حقه ولن تستطيع علمت وإذا أعطيت اسم الملك حقه ولن تستطيع علمت أن الخلق والأمر والثواب والعقاب والعطاء والحرمان أمر لازم لصفة الملك، وأن صفة الملك تقتضي ذلك ولا بد، وأن تعطيل هذه الصفة أمر ممتنع، فالملك الحق يقتضي إرسال الرسل وإنزال الكتب وأمر العباد ونهيهم وثوابهم وعقابهم وإكرام من يستحق الإكرام وإهانة من يستحق الإهانة، كما تستلزم حياة الملك وعلمه وإرادته وقدرته وسمعه وبصره وكلامه ورحمته ورضاه وغضبه واستواءه على سرير ملكه يدبر أمر عباده. وهذه الإشارة تكفي اللبيب في مثل هذا الموضع، ويطلع منها على أرض مونقة أو يطلع منها على أرض مونقة وكنوز من المعرفة، وبالله التوفيق. فصل. نسأل الله التوفيق. آمين. نسأل الله التوفيق. حسبك. أحسن الله إليك. الله المستعان. نعم محمد.